جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 24 من تونس. تقول السائلة: في حينا مسجد فيه قبر مبني لكن لا توجد به جثة أحد، هل تجوز فيه الصلاة علما أن هذا القبر في غرفة منعزلة لكنها في جهة القبلة؟ أولا يا بنتي، كيف قبر ليس فيه جثة؟ هذا غير متصور، إلا إذا أخبركم ثقة رأى الحفر وأن ولم توضع فيه جثة، كان هذا بعيد جدا. ثانيا، هل هذا القبر في داخل المسجد أو لا؟ فإن كان في داخل المسجد فلا تصلوا فيه، وإن كان خارجه وبينه وبين المسجد جدار فلا بأس بالصلاة فيه، إلا إذا علمتم علم يقين أن هذا المسجد مبني على ذلك القبر بوصية من صاحبه، فإنما أوصى هذه الوصية ليعبد من دون الله فلا تصلوا فيه.